Oh,

الله أكبر. الله. يا صلاة النبي. Thank you. Oh, Oh! محمد. نعم كبر عليك. Oh! يا مولانا Oh. فمن آتي خلق السماوات